تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، هو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأبي ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل، قال ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: خلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. وإذا قيل خلق الفعل ما العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم. فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة، ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه المسألة التي ذكرها الطحاوي وأطال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تبيينها، وقع فيها خلاف عظيم بين أهل السنة والمبتدعة. فالمبتدعة في هذا الباب في أفعال العباد على طرفي نقيض، منهم من يجعل العبد خالقا لفعل نفسه، ومنهم من يجعل العبد لا تدبير له ولا مشيئة، وأنه كالريشة في مهب الريح ويراه مجبورا على فعله. فالقدرية وهم المعتزلة قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، وأصلوا في ذلك أصلا وجعلوه أصلا من أصولهم، أحد أصولهم الخمسة وهو أصل العدل، وزعوا بهذا الأصل أن العبد لا يخلق، أن العبد أفعاله مخلوقة له، وأن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه حتى لا يعذب العبد على شيء لا يفعله، وإنما يعذب على فعله. فأصلوا أصل العدل وهو تأصيل فاسد. قابل هؤلاء الجهمية الذين قالوا بالجبر، وأن العبد مجبور على أفعاله، وهو كالريشة في مهب الريح، وكالميت مع المغسل، لا مشيئة له ولا اختيار، وأن الله عز وجل هو الذي خلق طاعة المطيع ومعصية المعاصي، وليس للعبد في ذلك فعل، وإنما هو محض فضل مشيئة الله وتخصيص وإرادته، فيعذب هذا وينعم هذا لا لإحسانه ولا لإساءته، وإنما أراد الله أن يعذب هذا فعذبه، وأراد أن يجازي ذلك بإحسانه فجازاه، لا أنه استوجب شيئا من ذلك بعمله. وهذان القولان قولان باطلان. والطائفتان كل منه معه حق، معهما شيء من الحق. فأخذ أهل السنة وأخذ أهل الحق والصواب الحق في من الطائفتين. فالذين قالوا أن العبد له مشيئة من المعتزلة أخذ أهل السنة هذا القدر من المعتزلة، وقالوا إن العبد له مشيئة، ولكنه لا يخلق أفعال نفسه. وأخذوا من الجبرية أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فجمعوا بين المسألتين، وهي مسألة أن العبد أفعال مخلوقة لله عز وجل، وأن جميع ما يفعله العبد مخلوق لله، وبين أنه يفعل مشيئته. فقالوا إن الله يعذب وينعم على مشيئة العبد وفعله، لا على خلق الله، لا على خلق الله له ما عمل. فالله سبحانه وتعالى خلق طاعة المطيع، وخلق معصية العاصي، وعذبهما ونعمهما على فعلهما ومشيئتهما واختيارهما. هذا الذي عليه أهل السنة. احتج هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضلال بأدلة على مذهبهما. وقد ذكر ابن أبي العز هنا رحمه الله تعالى بعض الشبه التي يتعلق بها أو تتعلق بها الطائفتان المعتزلة والجهمية الجبرية. فمما استدلت به الجبرية على مذهبهم الباطل قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا هنا الله نفى الرمي عن محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن فعله مخلوق لله عز وجل، وأن رميه وفعله لا مشيئة له ولا تدبير، وإنما الذي يدبره ويفعل ذلك وربنا سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال استدلال فاسد، فإن هذا الدليل الحق وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى أثبت فيه رمي المخلوق، وأن له رمي وأن له فعل. وإذا قال وما رميت إذ رميت، فقوله إذ رميت دليل على إثبات الرمي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمنفي غير المثبت، فالمثبت هنا أو المنفي هنا غير المثبت. فقال وما رميت نفى هنا وأثبت، أثبت بعد قولي وما رميت إذ رميت، فهناك مثبت وهناك منفي، وليس المنفي المثبت، وإنما المنفي في هذا الكلام في كلام ربنا الإصابة. فمحمد صلى الله عليه وسلم رمى وابتدأ الرمي، وأما إصابته وجعله يعم المشركين لأنه أخذ كفة من حصباء فضرب بها وجوه الكفار، فما بقي أحد منهم إلا وأصابه شيء من ذلك الحصى، فهو رمى. وأما إيصال ذلك إلى جميع الكفار في ذلك الوقت هو رمي ربنا سبحانه وتعالى، فأصبح الابتداء وهو فعل صلى الله عليه وسلم، والانتهاء وهو الهدف والإصابة، هو الذي تفضل الله عز وجل به، وهو الذي أخبر وما رميت، أي لم تصب أنت ذلك إذ رميت، ولكن الله هو الذي أصابهم وعبهم بهذه العقوبة. فهذا الدليل استدل به الجهمية والجبرية، دليل عليهم، وجه الدلالة عليهم أنه أثبت الرمي لمحمد صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم بهريرة في الصحيح، وفيه أنه قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: دليل على أن العبد أعماله لا يجازى عليها ولا يعاقب عليها، وإنما يتفضل الله على هذا ويعذب ذاك محض مشيئته. ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، فكيف يعذب الله مطيعا وينعم عاصيا وفاجرا؟ فالذي أطاع والذي عصى إذا قلنا أنه ليس لهم مشيئة ولا فعل، فإن هذا يدل على أن الله عذب هذا بغير وجه ونعم هذا من جهة فضله. وهذا الذي هرب منه المعتزلة، عندما سمعوا قول الجهمية ومثل هذه الأقوال قالوا: كيف يعذب ربنا رجلا وأناسا ليس لهم تدبير وليس لهم مشيئة وليس لهم أمر، فكيف يعذبهم كذا؟ فأصلوا أصل العدل حتى يخرج من هذا الإشكال. وهذا لا شك أنه باطل، سواء الجواب أو السؤال أو الشبهة، الشبهة باطلة والجواب أيضا باطل. بل نقول أن قوله تعالى بما كنتم، أن قوله لا يدخل الجنة بعمله، المراد بالباء هنا هي باء المعاوضة، لأن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فأثبت أن دخولهم بعملهم، وأثبت في هذا الحديث أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، وهذا لا يعد تعارضا ولا اختلافا، لأن الباء هناك ليست الباء هنا، الباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هناك للسببية، أي سبب دخولكم الجنة هو عملكم الصالح، وسبب ارتقائكم في الدرجات هو عملكم الصالح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، فالباء هنا العوض، فليست الجنة عوضا لهذه الأعمال، فالعبد لو عمل دهره كله لم يكن بهذا العمل أحقه الذي يعتاض به أن يكون له الجنة مقابل عمله. فالله سبحانه وتعالى لو أن الله عز وجل أنزل نعمة البصر بعمل لآدم كله لأتت نعمة البصر على هذه الأعمال، نعمة البصر فقط، فكيف نعمة السمع ونعمة اليدين ونعمة الرجل؟ لو أن العبد فقط عمل ليشكر الله عز وجل نعم يتقلب فيها لما كانت أعماله عوضا للنعم يتقلب فيها، فكيف تكون عوضا للجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن الباء هنا ليست المعاوضة، وإنما هي أي ليس الباء في قوله دخل الجنة ما كنتم تعملون هي السابية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله هي من باب أنه المنفي هنا العوض، أي ليس الجنة عوض لأعمالكم، أي أنها توازيها، وأن هذا العمل يقابل الجنة من جهة المعاوضة، وإنما دخول الجنة برحمة الله عز وجل، فأعمال العباد لا تبلغهم مثل هذه المنازل، ولكن فضل الله عز وجل هو الذي يبلغهم هذه المنازل. هذا بعض ما استدل به الجهمية. قابلهم أيضا القدرية المعتزلة فقالوا من أدلتهم التي استدلوا بها من كتاب الله فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا دليل على أن هناك أكثر من خالق، الله أخبر أن هناك خالقين، أن هناك خالقون، وقال فتبارك الله أحسن الخالقين، مما يفيد أن هناك أكثر من خالق، فقالوا دليل على أن العباد خالقين لأفعالهم، وهذا دليل في غير محله. فكما قال هنا في قوله فتبارك أحسن، قال فمعنى أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا، أي تبارك الله عز وجل أحسن المقدرين، لأنت تخلق ما تفري وغيرك يخلق ثم لا يفري، بمعنى لأنت تخلق ما تفري، أي تخلق ما تفري وغير، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي بعضهم يقدر، لأنت تخلق أي تقدر ما تفري، أي ما تخلق وتريده، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي يقدر ثم لا يفري، فيكون المعنى بمعنى التقدير، فالله أحسن المقدرين، والتقدير هنا يشترك فيه الخلق، فالخلق يقدرون كما قال تعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، فأثبت الله عز وجل لهذا الهالك أنه قدر، ومع قدر أنه نظر وتأمل وفكر، ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، فهذا هو التقدير هنا. والقول الثاني أيضا أن قوله فأحسن الخالقين أن الخلق بمعنى الإيجاد، والإيجاد بأن يجمع شيئا، يعني خلق هذه الصورة بمعنى صورها، أو خلق هذا العمل بمعنى أوجده، نقول لا حرج في ذلك، قد يقال أن فلان خلق هذه السيارة بمعنى أنه صنعها وهو إيجادها، أو خلق بمعنى قدر، خلقها السيارة بمعنى تقدير، هو الذي قدرها وهو الذي فكر فيها، نقول لا حرج لا بأس بذلك. أما يحمل ذلك على أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه فهذا من أبطل الباطل، وليس هناك خالق بمعنى الموجد للأشياء من عدم ومحدث لها من عدم غير ربنا سبحانه وتعالى، فكل شيء مخلوق لله عز وجل، فيكون فتبارك الله أحسن الخالقين بمعنى المصورين، بمعنى المصورين وبمعنى المقدرين. فالله خالق كل شيء، وليس هناك إلا خالق أو مخلوق، فكل المخلوقات خلق لله عز وجل، وأفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، ففي هذا دليل على أن الله خلقنا وخلق عملنا، والله خلقكم وما تعملون. وأيضا حديث حذيفة، إن الله صانع كل صانع وصنعته، صانع كل صانع وصنعته، فيفيد هذا أيضا أن العبد أفعاله وأقواله كلها مخلوقة لله عز وجل. استدلوا أيضا بأن من أدلة استدل بها أي هذا من أدلتهم، أدلتهم الأخرى الدليل العقلي، أي كيف يخلق الله أفعال العباد ويعذبهم على ما خلق، كيف يعذبهم ربنا على ما خلق. وهذه المسألة هي مسألة أن الله عز وجل كيف يعذب العباد على ما خلقه، نقول خلق الله عز وجل لأفعال العباد ولأعمالهم جرت بعد علم الله عز وجل، وهذا يدخل في مراتب القدر التي ذكرناها قبل، وذلك أن القدر يدور على 4 مراتب، على مرتبة العلم، وعلى مرتبة الكتابة، وعلى مرتبة المشيئة، وعلى مرتبة الخلق. فمرتبة العلم هي علم الله السابق المتعلق بذاته سبحانه وتعالى، فالله علم ما سيفعله العباد وما سيعمله العباد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، أي علم الله من سيطيعه ومن سيعصيه، ومن سيهتدي ومن سيضل، ومن سيؤمن ومن سيكفر، ثم كتب هذا كله في اللوح المحفوظ. ثم شاء ذلك ربنا، أي هذا العلم الذي علمه الله شاءه ربنا سبحانه وتعالى، وإلا لو شاء ربنا لما كفروا، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولكن الله شاء ذلك مشيئة كونية، وأجرى مشيئته على ما علم ربنا سبحانه وتعالى، ثم خلق ذلك الخلق على ما شاء وعلى ما علم ربنا سبحانه وتعالى. فالله يعذبهم على أفعالهم لا على خلق مشيئته لهم، وذلك لأن الخلق والمشيئة متعلقة بعلم الله السابق، وربنا لم يترك لعباده عذرا، ولم يترك لهم حجة يخاصمونه بها سبحانه وتعالى، لأنه جعلهم عقلا وجعلهم مشيئة وجعل لهم قدرة واستطاعة، وأرسلهم الرسل وأنزلهم الكتب وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، فهداهم النجدين ووضح لهم الطريقين وبين لهم أسباب النجاة وأسباب الهلاك. ولذلك جاءت الأدلة الكثيرة الدالة على أن الذي يهدي وأن الذي يضل هو الله، حتى أن إبليس لعنه الله أقر بذلك، ربي بما أغويتني، فأضاف الغواية إلى ربي أنه الذي أغواه، والله أغواه لعلمه السابق في إبليس أنه من الغاوين ومن الكافرين ومن الضالين. والله ذكر أيضا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فأثبت أنه ألهم الفجور للفاجر وألهم التقوى للتقوى، ومعنى فألهمها أي تركه ربنا سبحانه وتعالى دون توفيقه، وجعله متبعا لنفسه وهواه، جعله متبعا لنفسه وهواه. يقول فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات الفعل للعبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أن هي الفاجرة والمتقية. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأفلح من زكى نفسه بطاعة الله وخاب من دساها بمعصية الله عز وجل. قال وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم ومزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبه وخلقها فيهم، فأين العدل؟ هذه شبهتهم، وهذه أعظم ما أضلهم في هذا الباب حتى أصلوا أصل العدل. قالوا هذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل من يتكلم في جواب حسب علم ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق، وطائفة أخرجت أفعاله عن قدرة الله كما هو مذهب المعتزلة. فطائفة أخرجت أفعاله عن قدرة الله، وطائفة أنكرت الحكم والعقاب وأنكرت الحكم وليس الحكم هنا، أنكرت الحكم والتعليل أو الحكم بمعنى الحكم، الحكم والتعليل بمعنى الحكم، وسدت باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، وهذه الطائفة الثالثة وهي طائفة الأشاعرة. الأشاعرة لما نظروا إلى قول الجهمية وأن العبد لا مشيء له اختيار، وأنه كالريح في كالريح من هب الريح، ونظروا إلى قول المعتزلة أحدثوا قولا لا وجود له، حتى قالوا ثلاث ليس لها وجود: طفرة النظام وكسب الأشعري. فالأشعري أوجد قولا ومسألة قولا محدثا، وهي مسألة ما قوله الكسب، وهو أن العبد يعذب على كسبه، وهذا الكسب هو ما يوجد عند الفعل، وما يوجد عند الفعل كمر معنا. هل العبد، هل القدرة متعلقة قبل الفعل أو في أثناء الفعل؟ هم يرون أنه متعلق بأثناء كسبه، يعذب على كسبه الذي يوجد عند الفعل. وهذا الذي قال هنا: وطائفة كبسا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدوم بين قادرين ومفعول بين فاعلين، وطائفة وهم المعتزلة، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذب على ما لا يقدرون عليه، وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والجواب يقول: أن يقال ما يبتلى به العبد من الذنوب والوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة. الآن أغراد أن يقرر أن ذنوب العباد التي يقع فيها العباد التي قدرها الله عز وجل هي عقوبة من الله عز وجل. وعقوبة الله بالذنوب لسببين: إما لذنوب سابقة، وإما لتقصير في طاعة أمر بها. فالعبد يعاقب بالذنب لذنب سبقه، عصى الله بذنب فعوقب بذنب آخر، فتتابعت الذنوب عليه. والجواب أيضا أن الذنوب تعاقب بها إذا قصر في واجب أو فعل معصية، فإنه يعاقب أيضا بذنب على ذلك، وهذا الذي قرره ابن أبي العز. ولكن يقال أيضا من الجواب الآخر، وهو أن الله علم أن هذا يطيع وأن هذا يعصي، وأن الله عز وجل علم ما سيفعله العباد وما سيصير إليه من إرادات وأقوال وأفعال، ثم كتب ما علمه سبحانه وتعالى عنهم في لوحه المحفوظ، وشاء ذلك شاءة مشيئة كونية، ثم أوجده وخلقه. فيكون هذا الوجود الذي هي الذنوب والمعاصي الوقع فيها العباد إنما هي لعلم الله السابق في هؤلاء، أنهم يعصونه. إبليس لما علم الله بالنفسه الكبر وأنه لا يطيع الله، أمر الله بالسجود فأبى، فالله لعنه قبل أن يمتنع، وطرده قبل أن يمتنع في أي شيء؟ في علمه السابق. وأما في الوجود فلم يلعن ولم يطرد إلا بعد امتناعه. فقد ترى من الناس الآن من هو من خيرة خلق الله ويدعى له بالرحمة ويثنى عليه بالطيب، وهو ممن لعنه الله في اللوح المحفوظ، وتكون خاتمته زنديق أو ملحد. فهذا حاصل، نعرف أناسا كانوا من خيرة خلق الله علما وعملا وتقوى، ثم آل بهم الحال إلى أصبحوا زنادقة كفارا. فالعبرة بالحال التي يصير عليها العبد والمال الذي يؤول إليه العبد. فعلم الله السابق هو الذي جرت به المقادير وحصل به خلق أفعالهم وأقوالهم. إذن مسألة هو ذكر مسألة أن الله عز وجل عاقبهم بهذا الذنوب لأي شيء؟ لذنوب سابقة، والذنوب السابقة عوقبت بترك واجب أو فعل معصية وهكذا. لكن هذا الجواب يحتاج إلى وصف. والأقرب في هذا الجواب يقال أن الله عز وجل قدر عليهم ذلك لعلمه السابق في أقوالهم وأفعالهم وما سيتأول واعتقاداتهم. ثم انتقل ذلك أنه لماذا حرم هذا ووفق هذا، يسمى مسألة التوفيق والحرمان، مسألة التوفيق والحرمان أو مسألة التوفيق والخذلان. ومسألة التوفيق والخذلان هذه مسألة ينازع فيها المعتزلة وينازع فيها الجبرية، وأما أهل السنة فيثبتونها، يثبتون هذه هذه المسألة ومسألة التوفيق، والتوفيق يتعلق أن الله يوفق المطيع لطاعته ويخذل العاصي عن طاعته ويلهمه الفجور والعصيان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من أعظم العقوبات، أن يحرمك ربك التوفيق وأن يمنعك من الإيمان. والمنع هنا ليس منع بأن الله يجبرك على المنع، ولكن الله عز وجل يحرمك فضله، وفضله توفيقه وامتنانه سبحانه وتعالى، يتركك لنفسك ولهواك. فالعاصي قد ترك لنفسه وهواه، والمؤمن أعانه الله بتوفيقه. وأيضا هذا التوفيق والحرمان ليس لذواتنا، ليس لذاتي أن هذا ذاته بيضاء أو هذا ذاته سوداء أو هذا حسن وجميل وذاك قبيح وسيء، وإنما لعلم الله السابق أيضا أن هذا قلبه يحب الخير ويريده فيوفق، وأن ذلك قلبه لا يريد الخير ولا يريده فيخذل ويحرم. وإلا ربنا هدى النجدين ووضح الطريقين ودعا الناس إلى الحسنى وإلى طاعته. قالت كذلك نصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فصرف عنه السوء والفحشاء لأي شيء؟ لإخلاصه السابق. لو علم الله في قلوب يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله إذا علم من العبد الصدق والإخلاص عصمه وحفظه، وإذا علم الله من قلبه الفجور والكبر فإن الله يخذله. قال هذا، قال تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي أن الشيطان لا يستطيع أن يجبر الناس على معصية الله ولا أن يسوقه من الكفر والضلال، وإنما يتبعونه بأهوائهم ويتبعونه أيضا بشهواتهم. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.